الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام الصابرين وقدوة الناس أجمعين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الأحباب، لازلنا في دروسنا ندور مع الكتاب والسنة، واليوم اخترتم أنتم يا طلبة العلم أن يكون الحديث عن الصبر وعن الصابرين، وقد جعل الله عز وجل مقاما خاصا للصابرين، لم يجعله لغيرهم، لما للصبر من أجر ليس له حدود. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الصابرين، وأصحابه الكرام هم سادة الصبر وسادة الصابرين، فقد صبر وصبروا على ما أصابهم صبرا جميلا، فكانوا مضرب الأمثال على مر الزمان وتعاقب الأجيال. أيها الأحباب، الصبر يكون شخصية المسلم الحقيقية القوية، وإذا كان المسلم محتاجا للثبات على دين الله فإنه لا بد أن يكون ذا عزم وذا صبر. فالصبر من أجمل صفات الناس وأقومها، ولا يكون كمال صفات البشر إلا بها. ولذلك فإن الصبر أنواع، والإنسان محتاج إليه في كل حال، الإنسان محتاج إليه في كل حال. فمثلا أنتم يا طلبة العلم لابد لكم من الصبر على العلم، فمن تعلم وأراد أن يزداد من علم لابد له من أن يصبر، وإن لم يصبر فسيظل على جهله وخموله، والعلم وتحصيله يحتاج إلى الصبر والمصابرة. وكذلك الصبر على الطاعة، فلا بد من الصبر على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج وعلى الجهاد وعلى الزكاة إلى آخره. وكذلك الصبر على الناس على اختلاف أنواعهم وألوانهم، الصبر على الزوجة، الصبر على الجار، الصبر على الولد والأهل، الصبر على الشريك وهكذا. وأيضا لابد من الصبر على العمل وعلى البلاء والمصائب. ولذلك فإن الصابر إذا ما كان ساكن الفؤاد ولهج لسانه بالحمد والشكر ودأب على العمل في هدوء المؤمنين، لا يغضب، لا يتذمر، لا يشكو، لأنه معتصم بحبل الصبر ومتمسك بالتقوى. أيها الأحباب، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، هكذا قال الله جل في علاه، وقال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الصبر من أعظم الأخلاق والفضائل التي ذكرت في القرآن الكريم، من أعظم الصفات ومن أعظم الأخلاق التي تميز بها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، الصبر. والصابرين في البأساء والضراء، والصابرين على ما أصابهم، والصابرين والصابرات، ألفاظ كثيرة ذكرت في القرآن، اصبروا وصابروا. واصطبر لعبادته، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وأيضا فصبر جميل، وأيضا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فاصبر لحكم ربك. إذن ذكر الصبر في القرآن بألفاظ متعددة وبأشكال كثيرة جدا، وحفظة القرآن منكم وأنتم إن شاء الله كذلك يعرفون أن الصبر ذكر في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة: ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا. والغزالي أيضا رحمه الله يقول: إن الله عز وجل قد ذكر الصبر في القرآن الكريم في نيف 70 موضعا. إذن مجالات الصبر وأنواعه زادت كثيرا على 20 نوعا، وذكرت بألفاظ مختلفة وأشكال متعددة، ولذلك سنمر عليها مرورا سريعا ولا بد من ذلك. فمرجعنا الأول هو القرآن الكريم، وخصوصا يا طلبة العلم أنكم إذا أردتم أن تعرفوا أمرا فابدأوا من الكتاب ثم من السنة. أولا، جعل الله عز وجل الصابرين أئمة المتقين، وقرن الصبر باليقين، وأن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فلا إمامة في الدين بدون صبر ويقين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الإمامة في الدين تكون بماذا؟ بالصبر واليقين. ولذلك سفيان بن عيينة رحمه الله في هذه الآية يقول: أخذوا برأس الأمر فجعلهم الله رؤساء. فإمامة الدين لا تكون إلا بالصبر واليقين. ولذلك أيضا مضاعفة أجر الصابرين على كل عمل يعملونه على غيرهم. ولذلك قال الله جل وعلا: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، إذن يضاعف لهم الأجر، هؤلاء هم أهل الصبر. وقد رفع الله جل وعلا جزاءهم فوق كل جزاء، حيث جعله الله جل وعلا بلا نهاية ولا حد. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن غيرهم يوفى أجره بغير حساب؟ من أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم به. ولكن هؤلاء أهل الصبر يوفون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل قربة أجرها مقدر ومحسوب إلا الصبر. ولذلك قال سليمان ابن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر، فهو غير محدود. وقد وعد الله عز وجل الصابرين بأنه معهم، وهذا يعني أنهم ظفروا بمعية الله جل وعلا لهم، وهذه المعية تتضمن الحفظ والنصر والتأييد. واصبروا إن الله مع الصابرين. الله أكبر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إذن أهل الصبر ظفروا بمعية الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. وهذه المعية تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم. ولذلك هذا إخبار منه عز وجل أنه معهم، ومن كان الله معه غلب. من فقد الله فماذا وجد؟ ومن وجد الله فماذا فقد؟ وأنتم الأعلون والله معكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولذلك أهل الصبر أكرموا بهذه المعية التي من لوازمها الحفظ والنصر والتأييد. أيضا أيها الأحباب، الله جل وعلا جعل الصبر عونا وعدة، وأمر بالاستعانة به، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، فمن لا صبر له لا عون له. والله جل وعلا أيضا علق النصر والنصرة بالصبر والتقوى: بلى إن تصبروا وتتقوا، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فاشترط جل وعلا الصبر والتقوى لإمداده بجنده ونصره وتأييده. ولذلك في المسند وعند الحاكم في المستدرك: واعلم أن النصر مع الصبر، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. ولذلك نصرة الله جل وعلا إمداده بالجند، تأييده بالصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. فمن أراد النصر لابد أن يصبر، يصبر في المعركة، يصبر على الأذى في ذات الله، يصبر على الجهاد، يصبر على قول كلمة الحق، يصبر على العمل بالطاعات، يصبر على البلاء، يصبر على كل ما يجب فيه الصبر. جاء الأمر أيضا بالصبر في مواضع كثيرة من القرآن. يقول الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك، واصبر وما صبرك إلا بالله، أيضا في آية أخرى: ولا فلاح إلا بالصبر، لا فلاح للعبد إلا بالصبر، وخصوصا العبد المسلم المؤمن لا فلاح له إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فتعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور كلها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد من الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله جل وعلا في السر والعلن حتى نحقق الفلاح، ولا فلاح بغير الصبر. ولذلك الصبر جنة عظيمة من كيد العدو ومكره. الصبر والتقوى يحفظ من كيد العدو ومن مكره. فمهما كادك العدو ومكر بك فإن الله جعل لك في الصبر والتقوى حفظا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فمتى ما تحققت الصبر وحققت التقوى فإن كيد من يكيدك من أعدائك لا يضرك شيئا. الله أكبر. والملائكة تسلم على الصابرين في الجنة بصبرهم، وهذه مزية له. الملائكة تسلم على الصابرين في الجنة بصبرهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله من فضله. أخبر أن الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر، نالوه بالصبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومغفرة الأجر، مغفرة الذنب، والحصول على الأجر على الصبر والعمل الصالح. لذلك رتب الله سبحانه وتعالى المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح، فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. نسأل الله من فضله. وقد وعد الله جل وعلا المؤمنين بالنصر والظفر، وتمم عليهم كلمة الحسنى في الدين وهي كلمته التي سبقت لهم، وأخبر سبحانه أن ما أنالهم ذلك بالصبر. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بماذا؟ بما صبروا، بما صبروا. وقد علق الله جل وعلا محبته بالصبر لأهله وإيجاب محبته، فقال لهم: والله يحب الصابرين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين. والله يحب الصابرين. إذا أحبك الله فليس لك أن تبحث عن محبة غيره. إذا كنت قريبا من الله فليس لك أن تبحث عن غيره. إذا كان الله معك فأنت في حفظ وفي سلامة وفي تأييد وفي نصر، فما بالك إذا كان الله معك ويحبك؟ والله يحب الصابرين. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي تحت التراب تراب، وكل الذي فوق التراب تراب. إن الله عز وجل قد قال عن خصال الخير: إنه لا يلقاها إلا أهل الصبر. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. أيضا يا عباد الله، أيها الأحباب، يا معشر طلبة العلم، إن الله جل وعلا قد جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور، وأخبر بأن أهل الصبر مع أهل العزائم: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد أباح الله جل وعلا للصابرين أن يعاقبوا على ما عوقبوا به، ثم إنه أقسم قسما مؤكدا غاية التأكيد أن صبرهم خير لهم، فقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ونبي الله جل وعلا، نبي الله عز وجل أيوب عليه السلام، أثنى الله جل وعلا عليه بأحسن الثناء على صبره، وأطلق عليه نعم العبد. لماذا؟ لأنه وجده صابرا. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فإنه بئس العبد، بئس العبد. ونعم العبد من اقتدى بأيوب عليه السلام. أيها الأحباب، قد حكم الله جل وعلا بالخسران حكما عاما على كل من لم يؤمن ولم يكن من أهل الحق والصبر، وهذا يدل على أنه لا رابح سواه. وكلكم يقرأ سورة العصر، ولكن تأملوا فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل الناس في خسار، وهذا الحكم عام لهم جميعا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بماذا؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لابد من التواصي بالصبر. خص الله جل وعلا أيضا أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والمرحمة، ولذلك قامت بهم هاتان الخصلتان، فقال الله جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الميمنة. وقد جمع الله للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم: أولا الصلاة منه عليهم، ورحمته لهم ثانيا، وهدايته لهم ثالثا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الأحباب، هذه بشرى عظيمة لأهل الصبر. وقال بعض السلف وقد عزي على مصيبة نالته، قال: ما لي لا أصبر وقد وعدني الله عز وجل على الصبر ثلاثة خصال، كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. الله أكبر. وقد قرن الله عز وجل الصبر بأركانه، قد قرن الله عز وجل الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها، فقرنه بالصلاة كقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقرنه بالأعمال الصالحة عموما كقوله إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وقد جعله قرينا للتقوى في قوله إنه من يتق ويصبر، وجعله أيضا قرينا للشكر في قوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وجعله أيضا جل وعلا قرينا للحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقد جعله أيضا قرينا الرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وجعله كذلك قرينا لليقين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وهو قرين الصدق والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، ولذلك هو سبب محبته ومعيته ونصره وعونه وحسن جزائه، ولو لم يكن من الشرف إلا هذا لكان كافيا لفضل الصبر. فإذا الصبر فضله عظيم وفضائله في القرآن لا تعد ولا تحصى، ولذلك هو أصل مقامات الإيمان، وهو أصل لكمال العبد المؤمن الذي لا كمال له بدونه. وقد نوه الله سبحانه وتعالى بمكانة الصابرين وبين موضعهم من أهل الإيمان والتقوى الفائزين بالجنة والناجين من النار، كما رتب خيرات الدنيا والآخرة على فضيلة الصبر. وقد وصفهم الله بالعديد من الصفات في القرآن الكريم، وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر، وجعلها ثمرة من ثمراته. فالصبر أيها الأحباب مقام شريف من مقامات الدين، ومنزل أهل الحق السالكين لطريق الحق، لا يستغني عنه من سلك طريق الحق البتة. وفضائل الصبر لو أردنا أن نحصيها لا تحصى ولا يحاط بها، الصابرون لهم رفيع الدرجات عند ربهم وليس عليهم حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وصفة الصبر أصلا من صفات الله عز وجل، وقد أطلقه عليه أعرف الخلق به سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صفات المنافقين: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يدعون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم. والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق وأكملهم وعلى رأسهم أولو العزم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد قص الله عز وجل في القرآن قصص الأنبياء وصبرهم على أقوامهم وما لاقوه من شدة، حتى لقد نظم 5 أنبياء في عقد الصابرين بقوله عز وجل لخاتم أنبيائه ورسله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وفي هذه الآية العظيمة نكتة ولطيفة ولفتة جميلة ووقفة ندية مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم باقتداء بأسلافه في خلق من الأخلاق إلا في الصبر. لماذا؟ لماذا؟ لعظم منزلة الصبر وشدة الحاجة إليه في مراحل الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا نجد أن الله عز وجل قد أكثر الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ اصبر، وخصوصا في مرحلة الدعوة بمكة حيث تكررت لفظة اصبر 20 مرة في القرآن عدا سورة الإنسان وهي مدنية. إذن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر، وقد حكى الله جل وعلا في القرآن قصص الصابرين من عباده من أنبياء الله ورسله ومن أوليائه الصالحين. لماذا؟ ليتحلى بها المؤمنون وليعتبروا وليجعلوها ممارسة لهم في الحياة ويقتفوا آثارهم في هذا. ولذلك من أعظم من صبر أولي العزم من الرسل، وذكر كذلك من الأنبياء سيدنا أيوب عليه السلام ولعله أشهر اسم في التاريخ في مجال الصبر، حتى لقد ضرب به المثل بالصبر فقيل أصبر من أيوب. وممن سجل في ديوان الصابرين سيدنا إسماعيل وإدريس وذو الكفل ويعقوب ويوسف عليهم السلام. قد قص الله عز وجل قصصهم كيما تكون عونا للمؤمن في المضي في حياته ليحظى بمرضات الله جل وعلا. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بأولي العزم من الرسل، يقتدي بنوح وبإبراهيم وبموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هو من أولي العزم. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ منهم أسوة حسنة في صبره. الله يأمر من؟ يأمر رسول صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قد لقوا من البلاء والأذى في الدعوة أكثر مما لقيه غيرهم من الأنبياء والمرسلين، وتكررت قصصهم بأساليب مختلفة في القرآن، وهناك صور كاملة بأسمائهم كصورة نوح وصورة إبراهيم وصورة محمد عليه الصلاة والسلام. نبي الله نوح عليه السلام شيخ المرسلين لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان يدعوهم إلى الله سرا وجهارا ليلا ونهارا، فأعرضوا وعتوا وسخروا ورموه بالجنون، مما زاد الطين بلة أن زوج نوح كانت من قائمة الكافرين، وكانت عونا للمشركين وعيدا لهم على زوجها، وتتالت السنون وتلتها القرون، وما آمن مع نوح إلا قليل. وهو يدعوهم إلى العزيز الغفار ويرشدهم إلى الأشياء النافعة في الدنيا والآخرة، ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. نالك دعا نوح عليه السلام ربه كما قص جل وعلا، وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وصلوا بنوح إلى أن دعا عليه بعد سنين من الصبر والدعوة والمصابرة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقص القرآن علينا قصة صبر إبراهيم أبي الأنبياء وخليل الرحمن عليه السلام، وموقف من أبي آزر ثم من قومه الذين لعبت بهم شياطين الفجور وزينت لهم عبادة الأصنام، إلا أن قومه غرقوا في ضلالاتهم وبغوا ولم يتخلوا عن عبادة الأصنام. فأحب إبراهيم عليه السلام أن يلقنهم درسا لعلهم يرجعون ويسلكون جادة الصراط السوي، فحطم آلهتهم المزعومة وكسر أصنامهم. ولما سألوه عن فعلته التي فعل قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ثم أخذ يبين لهم أن عبادتهم هذه لا تنفعهم شيئا ولا تضرهم، ولعب الشيطان مرة أخرى بالقوم الضالين، فأجمعوا كيدهم بأن يحرقوا إبراهيم بالنار عليه السلام وينتصروا لآلهتهم التي جعلها جذاذا إلا كبيرها. هنالك كان إبراهيم عليه السلام موصول القلب بالله جل وعلا، صابرا ساكنا وقورا، جرى الذكر على لسانه بقوله: حسبي الله وما ظنك بمن كان الله حسبه، فكيف بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتولى الله عز وجل إبراهيم بعنايته، وفقدت النار خاصية الإحراق بقول الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لما ألقوه فيها. فكانت النار كما شاءت العناية الإلهية بردا وسلاما على إبراهيم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم وخسر هنالك المبطلون. كل هذا كان بصبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه الصلاة والسلام من أكثر الأنبياء ورودا في القرآن، ومن أكثر الأنبياء ذكرا فيه، قصته مع فجار الكفار في زمن مشهورة في مواضع من القرآن حيث ذكر الله عز وجل قصته مع فرعون وهامان وجنودهما، كما صبر سيدنا عليه السلام موسى على أذى قومه وأتباعه من بني إسرائيل. وسورة البقرة تحكي قصص تمردهم وتعنتهم، وكذلك سورة طه وغيرها من سور القرآن الكريم. والأمر في هذا واسع، ويمكنكم مراجعة القصص في القرآن. ولكنه صبر عليه الصلاة والسلام، صبر مع شدة الأذى والبلاء من أعدائه ومن من حتى كان معه. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فقد لقي ما لقي غيره من الأنبياء من قبله، من تكذيب قومه وعصيانهم، وقالوا فيه وفي أمه الطاهرة المصفاه المطهرة أسوأ القول، وافتروا عليها ومكروا وتآمروا ولم يتركوا وسيلة من وسائل الإجرام إلا وسلكوها، إلى أن قرروا صلبه وقتله، فأحبط الله عملهم ونجاه من مكائدهم ومصايد شياطينه. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وأعظم الصابرين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الصابرين، فقد لقي ما لقي من أذى قومه، صبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ووقف أمام جميع ألوان الطغيان من الفجرة الكفرة، يسخرون يصدون عن سبيل الله، يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحق الذي جاء به، ولكنه كان صابرا وثابتا عليه الصلاة والسلام. ولذلك القرآن الكريم ذكر تجارب أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام وغيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك زادا له وهو يحمل رسالته إلى الناس إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وكذلك أتباعه يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم من ضرب به المثل في الصبر أيوب عليه السلام، أيوب عليه السلام ذكره القرآن الكريم والسنة المطهرة. فأيوب عليه السلام من الأنبياء الكرام الذين ذكرهم القرآن الكريم في 4 مواضع، وكان رجلا كثير المال، فابتلاه الله عز وجل بجملة أمور من ضر في بدنه وفقد لأهله، وضرب بالبلاء ثم البلاء بعد البلاء بذهاب الأهل والمال، فصبر على ذلك ونادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وجاءه الفرج فعاد كما كان سليما بفضل الله جل وعلا. وأثنى الله عليه بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فبصبره رفع الله عنه البلاء وبفضل الله ورحمه. الصبر يا أيها الأحباب حتى وإن كان شاقا على النفس ثقيلا لا يتحمله إلا القليل من الناس، إلا أنه مزيج من العلم والعمل. النفس وإن كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي أن يسعى الإنسان لزيادة صفائها، ولذلك لابد من تعلم الصبر وتصبير النفس. والجاهل الجاهل في الغالب لا يستطيع أن يصبر، فلا بد أن يتعلم الإنسان التواضع وأن يتعلم السخاء ليسلم من البخل مثلا ومن الكبر. ولا تكون النفس معانة على الصبر إلا بمرضاة الله جل وعلا وبالإخلاص في ذلك لله عز وجل. ولذلك حتى يستطيع الإنسان أن يستفيد من الصبر وأن يستعين به لا بد من الإيمان بكمال الجزاء عند الله عز وجل على هذا الصبر. ولذلك القرآن أشار إلى أن ثلة الصابرين لهم أكرم الجزاء وأفضله عند مولاهم سبحانه وتعالى. ولقد أشار بعظم الجزاء وأجر الصابرين فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك سيجزى الصابرون أجرهم بأحسن ما عملوا، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأجر الصابرين قد قلنا سابقا لا تحده حدود، ولا هو محسوب بمقدار، بل هو فضل من الله ونعمة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا بد أيضا حتى يستفاد من الصبر وتتحقق فوائده أن نلجأ إلى الله جل وعلا وأن نستعين به. ولذلك المؤمنون أهل الصبر بحاجة إلى الاستعانة بالله جل وعلا والتوكل عليه تمام التوكل والالتجاء إلى حماه. ومن كان في حمى الرحمن فسوف يسعد مع الذين سعدوا. وهم لم يقل الله جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا بد من التأسي بأولي العزم والصبر ممن سبقنا، لا بد أن نقتدي بهم، وإلا لماذا ذكر قصصهم القرآن؟ ولماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبقه في الصبر من أولي العزم؟ وكانوا يردون على أقوامهم بردود عظيمة جدا، يجب أن نتعلم منها وأن نهتدي بطريقتهم وأن نقتدي بهم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولا بد على الإنسان أيضا أيها الأحباب مع التأسي والاقتداء بأولي العزم وبالصابرين، لا بد أيها الأحباب أن يعرف أن هذه الحياة مجبولة على الكدر على الهم على الغم. هذه الحياة لها طبيعة وسنتها ماضية، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. المؤمن يجب أن يعرف ماهية الحياة الدنيا التي يعيشها، وأن يدرك تماما أن المحن والنوازل من طبيعة الحياة، إذ الحياة بين الأمل والألم واللذائذ والمكاره والصحة والسقم والسرور والحزن. ولقد صور القرآن الكريم طبيعة الحياة الدنيا عقب غزوة أحد. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. إذن هي مداولة، وهذه طبيعة الحياة، الأذى بالسجن، الأذى بالعذاب، الأذى بفقد الحبيب، الأذى بالقتل، الأذى بقطع جزء من الجسد إلى آخر. ولكن لا بد مع ذلك أيها الأحباب من اليقين والإيمان بالفرج. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. إذا استحكم الإيمان بالإنسان أيها الأحباب علم أن الصبر خير معين على موارد الفرج. لا بد من الفرج بعد الشدة، وأن بعد العسر يسرى، بعد الضيق سعة، إذا ضاقت بالإنسان اتسع. والقرآن أشار إلى هذا في مواضع كثير في سورة الأحزاب وغيرها. ولذلك الأوقات التي اشتدت فيها المحن وتفاقمت الفتن وأقبلت الشدائد كأمواج البحر وأخذت بخناق المؤمنين وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظن الناس بالله الظنون وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك في تلك اللحظة الحرجة كان نصر الله أقرب من حبل الوريد، فهزم الأحزاب وحده في سويعات قد احلولك فيها الليل، إذ قذف في قلوب المشركين الرعب فتفرقت جموع الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. مفتاح باب الفرج الصبر وكل عسر بعده يسر. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. أيها الأحباب، ومن الفوائد العظيمة للصبر أن الصبر خلق فاضل، وأن من يتحلى به هو الذي يستحق السعادة والهناء، وأن من يتخلى عنه حقيق بأن يكون في خسران وبوار وضلال، ألم نقرأ قبل قليل سورة العصر؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وللصبر فوائد طيبة وعظيمة يستعان بها للخير والبعد عن الجرائم والمنكرات. استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولذلك لو تمسك الناس بالصبر لسلمنا من الكثير والكثير من الجرائم والمصائب والمنكرات التي يقع فيها الكثير من الناس. ولذلك الصبر رأس كل فضيلة، وبه تزين المكارم وتزدان المكرمات. بالصبر والتقوى يذهب كيد الكفار، وبالصبر على أذى المشركين وعدم الالتفات لمتعهم الدنيوية يحقق الغلبة والنصر. وكذلك الصبر أيها الأحباب سبب الإمداد بالملائكة في بدر كما ذكر الله جل وعلا. ومن فوائد الصبر الجليلة التي تعود على من صبر أن الله اختصهم عز وجل بسبب صبرهم بالصلاة منه والرحمة، ويسر لهم سبل الهداية. فالصابرون على البلاء، بلاء الدنيا ونكبات الأيام، على الأذى والسجن والعذاب والاضطهاد والابتلاء والقتل في ذات الله جل وعلا، ونكبات الأيام من آلام النفس ونقص المال وفقد الأحبة وغيرها كثير، كل هذا له ما له عند الله عز وجل من ثواب عظيم وأجر كريم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر أيها الأحباب مقام من أرفع مقامات الدين، وخلق من أعظم أخلاق المؤمنين، وشعبة من أبرز شعب الإيمان، فهو مفتاح كل خير وباب كل سعادة في الدارين، حيث قرن بين الصبر وبين قيم الدين العليا وأخلاقه المثلى ومثله الفضلى. فقد قرن الصبر باليقين والهداية والشكر والصلاة والجهاد والتسبيح والاستغفار والتقوى، وبعمل الصالحات وبالتوكل وبالحق وبالرحمة وبالبر وبالخشوع وبجميع المقامات العلية. ولذلك فعلى كل صابر أن يسعد بصبره. اللهم اجعلنا من الصابرين. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.